بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب القضاء على الغائب. هو جائز إن كان بينا، في نسخة إن كان عليه بينا، وادعى المدعي جحوده، فإن قال هو مقر لم تسمع بينته، وإن أطلق فالأصح أنها تسمع، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب، ويجب أن يحلفه بعد البينة إن الحق ثابت في ذمته. وقيل يستحب، ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون. الدعوى على الغائب تكون على قسمين: إما أن يكون صاحب الحق هو المدعي، وإما أن يكون وكيل صاحب الحق هو المدعي، وكلاهما سيان. قال الشيخ: هو جائز. لو نظرنا إلى الأدلة التي مر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن القضاء على الغائب جائز. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف خطيبا فقال: من كان له على الأسيفع مال فليأتنا غدا، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، وكان غائبا. إن هذا الفعل من سيدنا عمر على رجل غائب يأتي كل واحد ببينة أن له عليه مال، وبعد ذلك يبلغ هذا المال ما بلغ، ثم يقسم بحسب النسبة التي لكل واحد منهم. لقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن لإنسان حاضر. هو طلب أن يحجر عليه، وهو سيدنا معاذ رضي الله عنه، كما مر معنا في باب الحجر. عند ذلك باع النبي صلى الله عليه وسلم أمواله بما فيه المصلحة للجميع، ثم بعد ذلك وزع المال، فبلغ لكل واحد من ماله 7 أجزاء ماله، يعني من كل 9 يأخذ 7. ثم قال لهم: ليس لكم إلا ذلك، يعني انتهى مال هذا الإنسان. ثم أمره صلى الله عليه وسلم وأرسله بعد ذلك إلى اليمن. كذلك فعل سيدنا عمر كما رأيتم الآن في الأسيفع، لكن الأسيفع كان غائبا. القضاء على الغائب أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على رأي. عندما جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب القضاء بينها وبين زوجها، اختلفوا هل هذا قضاء أم هذا فتوى، يعني على كل حال يستدل به. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واعتبر كثير من الفقهاء أن ذلك الأمر قضاء وليس فتوى. فتوى لكل إنسان أو كل امرأة وقعت في هذا الأمر. فإذا قصر زوجها في الضروريات لبيتها واستطاعت أن تأخذ من ماله فلا يعتبر ذلك سرقة، لأن المرأة والولد يجب نفقتهما أو تجب نفقتهما في مال الرجل. بينما العكس، لو قام رجل فأخذ من حقيبة زوجته مالا فإنه يعتبر سارقا، لأنه لا يوجد أي شبهة في أخذ هذا المال. إذن هو جائز إن كان بينة وادعى المدعي جحوده. إذن هذا الأمر إذا تحققت شروطه وبعد ذلك قام المدعي وادعى وأظهر البينة عند ذلك كان وكان له بينة للمدعي، طبعا البينة يأتي بها إلى القاضي شاهدان مثلا شاهد ويمين إلى غير ذلك، فعند ذلك جاء ببينة يطلبها القاضي منه، هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده، قال لي على فلان الغائب مال وهو يجحد هذا المال، هل تسمع دعواه؟ هل تسمع هذه البينة على الغائب؟ نعم تسمع. قال بعد ذلك الشيخ فإن قال هو مقر لم تسمع بينته. لماذا؟ بيني وبينك خصومة، أنا أطالبك بعشرة آلاف مثلا، أنت تقول فعلا أنت لك علي عشرة آلاف، أين الخصومة؟ لا توجد خصومة هنا. الخصومة عندما يكون أحد الناس مقر والثاني منكر، أما وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنا أعترف لك مثلا هكذا تقول لي بالحق الذي لك علي، وإذا حدث مال عندي أو جاءني مال أو أقسط لك هذا المال فأستطيع أن أدفع لك هذا المال الذي لك، عند ذلك تبرأ ذمتي، أنا لست منكرا لهذا الأمر. فإن قال هو مقر لم تسمع بينته. قال أنا سأفعل هذا الأمر مستظهرا، يعني البينة من أجل أن أحق ذلك الحق، لغت كل الدعوة. لماذا؟ لا نحتاج، لأن الإقرار سيد الأدلة، هو يقر على ذلك. لماذا؟ لأننا نريد من وراء تلك البينات فقط أن نثبت الحق والحق ثابت يعترف به صاحبه، لذلك يوجد منافي، الدعوة من أجل إثبات الحق، والمدعى عليه يقول علي الحق، عند ذلك لا تقبل الدعوة مطلق، وإن أطلق فالأصح أنها تسمع، يعني لم يتعرض، لم يقل جاحد ولم يقل مقر، يعني قام دعوى على غائب، قام المدعي بالدعوى على غائب، ولم يقل أمام القاضي إنه مقر بها ولم يقل إنه منكر بها، أطلق لي على فلان عشرة آلاف مثلا وأراد أن يقيم البينة، فهل يسمعها القاضي منه؟ نعم تسمع هنا البينة، وذلك لاحتمال جحود هذا الإنسان الغائب هذا المال، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب. إذن بعد هذا لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب، يعني ما لا يوجد حاجة كما يفعل، والله نأتي بإنسان يقول لو لا ليس لك عليه مثلا حق، لأن الغائب الذي لا علاقة له بالدعوة وإن كان من قبل القاضي لا يستطيع أن يبين له أم عليه، ولذلك المهم نحن أن نأتي بالبينة وبعد ذلك نثبت هذا الحق على الغائب، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على القاضي، هذا يقول له لي عليه، يقول هذا المسخر ليس لك عليه، لماذا؟ بأي حق يقول هذا؟ ويجب أن يحلفه بعد البينة، ماذا يحلفه؟ يعني يقول فيها إن الحق ثابت، إن الحق الذي لي على الغائب ثابت في ذمته. إذا أردنا أن نصغرها نقول ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته، وقيل يستحب يعني تحليفه، ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون، يعني هذه الدعوة ربما كانت في الأصل على ميت وورثه صبي أو ورثه مجنون عند ذلك، أو على ميت بلا وارث، فإن الذي يرثه بيت مال المسلمين عند ذلك لا يوجد له وارث، لا من الموالاة ولا من الأرحام ولا من النسوة، لا يوجد من كل الأطراف الثلاثة، لأن أسباب الميراث طبعا ثلاثة، القرابة، النكاح، الولاء. نبدأ بالقرابة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة أو رجل ذكر. بعد ذلك ننتقل إلى طبعا من جملة الفرائض النكاح، وهو بين الزوجين، ثم بعد ذلك إن لم يوجد أعطينا، وبقي عندنا مال عند ذلك نصرفه إلى المعتق، ثم معتق المعتق، وهكذا. فإن لم يوجد هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، ليس متزوج، ما في نكاح، ليس له أصول ولا فروع ولا حواشي ولا أرحام، لا يوجد شيء، ننتقل إلى الذي بعده، الولاء، أيضا لا يوجد أحد ممن قد اعتقه أو أعتق من أعتقه، لم يمر عليه رق في حياته، ماذا نفعل؟ ننتقل إلى بيت مال المسلم. عندما هذا الرجل رفع الدعوى على هذا الميت وأقام البينة قبل أن يرثه بيت مال المسلمين، يأخذ الحق منه. إذن إن كان على صبي أو كان على مجنون أو كان الميت بدون وارث، كيفما كان هذا الأمر، فإننا نقبل هذه الدعوى، وبعد ذلك لا بد من البينة، ويزيد في ذلك فإن الحاكم يحلفه يمين. قال بعد ذلك: ولو ادعى وكيل على غائب فلا تحليف. وكيل إنسان له حق، يعني مثل المحامي الآن، وكله أن يطالب بالحق وأن يجعل البينة على من؟ على ذلك الغائب. والغائب كان يعني عن البلد، وأقام هذا الوكيل عنده البينات، أقام هذه البينات أمام القاضي، فهل له أن يحلفه؟ لا. على أنتم ترون اليوم كلما وصل الأمر إلى مسألة اليمين، لو اضطررنا إلى مسألة، فإن الوكيل لا علاقة له باليمين، فإن الوكيل فقط يقدم هذه البينات، فإذا طلب منه يمين إنما يأتي بالمدعي صاحب الأصالة ويحلف، ولا يجوز للوكيل أن يحلف على غيره. وكاذب الشهادات أيضا لا تصح. أنت ترى أربعة يرون مثلا شهادة زنا، فهل يجوز لهم أن يوكلوا؟ لا، هذا الشاهد لا يحق له أن يوكل. ولو ادعى وكيل على غائب فلا تحليف، يعني فلا تحليف على هذا الوكيل، بل الأصل أن يقدم البينة، والحاكم إنما يحكم بهذه البينة. ولو حضر المدعى عليه، هذا الغائب، وقال لوكيل المدعي: أبرأني موكلك، أبرأني موكلك، أمر بالتسليم. يعني إذا كان المدعى عليه ربما يكون حاضرا وربما يكون غائبا وقد حضر، عند ذلك لأن الأصل في الباب القضاء على من؟ على الغائب. فكان المدعى عليه غائبا ثم حضر بعد ذلك، ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي: إن موكلك قد أبرأني، عند ذلك ماذا نقول له؟ يعني إن موكلك، والموكل أحيانا قد يكون غائبا وجعل له وكيل، فقال إن موكلك الغائب الذي تتوكل عنه قد أبرأني، أمر عند ذلك بالتسليم للحق المدعى به، نعم، ولا يؤخر ذلك الحق إلى حضور الموكل الغائب، طبعا إن أقام بينة على ذلك. وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه، ثبت كما فعل سيدنا عمر على الأسيف، ثبت مال، المال موجود الآن، له دار، له دكان، له بضاعة، بيعت هذه فبلغت ما بلغت، سواء كانت توفي بالمال أو لا توفي بالمال كله، إن وفت بالمال أخذنا منه الحق، وإن لم توفي بالمال قسمناه بحسب رؤوس المال. فمثلا لو كان المال المباع قيمته 10 ولا يوجد شيء آخر مفلس، وبعد ذلك وجدنا إذا كان المال قيمته 10 وعليه من الديون 20، عند ذلك نقول لكل واحد كم لك؟ يقول مثلا لي أنا 20، نقول نعطيك 10، لي 10 تأخذ 5، لي 100 يأخذ 50، وهكذا. وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه، فإذا قضاه الحاكم منه عند ذلك، وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي البلد الغائب أجابه، فينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي المال، أو حكما ليستوفي، والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك. ويستحق كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه. إذن إذا فعل ذلك، ثبت المال على هذا الغائب وكان له مال، عند ذلك قضاه الحاكم منه، وإلا لم يوجد مال، فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب، قال إن هذا الإنسان الذي أقيمت عليه البينة، يقيم البينة، كانت الحكم في دمشق، والبينة كان والمقيم الغائب في درعا، ماذا طلب؟ طلب إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول له عندما ينهيه إلى قاضي بلد الغائب، يعني أعطيني حكما بأن البينة قد ظهرت في دمشق، وبعد أن ظهرت في دمشق عند ذلك ينتقل إلى مكان آخر. ما هو المكان الآخر؟ يأخذ هذا الكتاب، ظهرت هذه البينة في دمشق، ثم انتقلنا إلى قاضي درعا مثلا، عند ذلك ليحمله تلك البينة التي ظهرت في هذه البلدة. نعيد، وإلا فإن سأل المدعي على صاحب على الغائب إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب، أين يعيش الغائب؟ في درعا، والبينة أين أقيمت؟ في دمشق. قال حول لي هذا الأمر أن البينة قد ثبتت في دمشق على ذلك الغائب، من أجل أن يطالبه قاضي تلك البلد الثانية درعا مثلا، أجابه، فينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي المال، يعطيه البينة التي حدثت، يكتبها، حضر لدي فلان وفلان أقاموا البينة الفلانية، كتب له ذلك في الكتاب، أو حكمت له بكذا وكذا. إذن يأخذ هذا الحكم ثم ينقله إلى المكان الآخر من أجل أن يستوفي منه. بعد ذلك قال والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك. ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه. هل في عنا أشياء الأسماء تتشابه، الأوصاف تتشابه، فأحيانا ربما يأخذون كتابا فيريدون أن ينفذوا ذلك الكتاب على شخص تتسم فيه نفس الصفات تماما. لذلك قال والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك، يحمل هذا الكتاب عدلان ويشهدان بهذا الأمر، ويقولان إن القاضي في دمشق مثلا هو الذي سمع البينة وحكم بذلك، أو هذه البينة أو هذا الحكم، من أجل أن يستوفى. ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه، فلان ابن فلان مثلا الدمشقي ميداني كذا، يعني يعطور ماذا يمكن من الأوصاف حتى لا يحكم على شيء آخر، حتى يتميز الكتاب أيضا، جعل لكل قاضي ختما، هذا الختم يعني يمهره به، وبعد ذلك لا يمكن أن يوجد هذا الختم عند غيره من الناس، ويختمه، ويشهدان عليه إن أنكر. معنى يشهدان عليه إن أنكر؟ طبعا هذه المسألة يعني عند القاضي يشهدان عليه إن هذا الكتاب الذي أرسله القاضي في دمشق إلى القاضي في درعا وثبت الحكم فيه، عندما ينكر ذلك الخصم قد يقول فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه. أنتم تقولون فلان اسمه محمد مثلا السمام. كل واحد عندنا في بلادنا أحيانا يعمل في مهنة البقالة، البقالة وبيع السمن كانوا يسمونه سمام، واسم محمد كثير مثال، فصار كل واحد يقال محمد السمام، صار في عندنا 50 اسم. يقول أخذوا واحدا اسمه بهذا الاسم، قال لست أنا. ولذلك يطلب منه في هذه الحالة أن يكون أكثر، وإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه. وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها أقام البينة وفقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هنالك له مشارك في الاسم والصفات. الصفات كلها متحققة فيه، الاسم منطبق عليه 100%، لا يوجد مشابه، لا توجد أي شبهة، عند ذلك يحكم عليه. أما يعني مرة رأينا في بعض المناطق التي تتعلق بالدولة مسألة الأسماء، فإنك ترى الاسم الواحد في البلد ربما تجد منه 100 اسم بالضبط منطبق، وأحيانا تبحث عن اسم الأبي فترى أن اسم الأبي متوافق أيضا، ثم بعد ذلك ترى اسم الأم قد تراه في يتوافق، ثم ترى المنطقة، يعني هذا من الشمال هذا من الجنوب، في الأصل بتاريخ ميلاده، نعم بصفته بلهجته، فإن الناس يتميزون في ذلك، فهذا مثلا هذا من المنطقة الشرقية، هذا من المنطقة الغربية، هذا من الوسطى، هذا من الشمالية، في اللهجات وفي الأشكال تختلف، يعني كلما باعدت في الاسم تختلف يقل. فبالمسألة الأولى كان 100، ثم إذا عند الأب ربما صاروا 50، عند الأم صاروا 20، وهكذا كلما فعلت ترى أن المسألة تقل تدريجيا، ثم بعد ذلك تختلف الأعمار، تأخذ عمره، هذا الذي هو شاب مثلا كم عمره؟ قال حوالي 20. كل من كان فوق 30 مثلا ماذا نقول؟ نلغي هذه الأسماء، عند ذلك يقل أكثر، فربما تتعلق باسم أو اسمين، كلما تقربنا ينحصر ذلك. إذن فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هنالك مشارك له في الاسم والصفات، وإن كان أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول. يعني في هذا عند الإحضار سنرى إن شاء الله في درس قادم ماذا عليه لو أحضر وطولب في مسألة الحق. والحمد لله رب العالمين.